ذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة خمس آيات أو أربع آيات في وصف المؤمنين، وآيتين في وصف الكافرين الخلص، وثلاث عشرة آية في وصف المنافقين، وأفاض في ذكر أحوال المنافقين في هذه السورة وفي غيرها لكشف عوارهم، ولأن الخطر منهم أشد من الخطر من الكفار الصرحة، لأنهم يندسون في صفوف المؤمنين ويظهرون النصح وهم ليسوا كذلك. وأيضا يحتاج المؤمنون أن يعلموا صفاتهم لئلا يقعوا فيها، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وذكر الله عز وجل في سورة البقرة وآل عمران والنساء أحوال المنافقين، ثم هكذا أيضا جاء في سورة براءة وفي سورة الأنفال أحوال المنافقين، وفي سورة المنافقين ذكر الله عز وجل أحوالهم، وفي سورة الحديد ذكر الله عز وجل أحوالهم، وجاء في أكثر من سورة بيان شيء من أحوالهم كما في سورة الأحزاب ونحوها. ولذلك يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الصفات ويحذرها. نقف على هذا، والله أعلم.